أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا حول الركن الثاني من كتاب الصيام فيما يجب على الصائم الإمساك عنه، وانتهينا إلى قول المصنف مسألتان، أليس كذلك؟ الأولى قال: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، إذا وقع عمدا، أما إذا وقع بدون عمد كالناسي كالساهي كالنائم كالجاهل مثلا فهذا لا يفسد الصوم، سواء كان عالما أو جاهلا، يعني عالما بأن هذا من المفطرات أو جاهلا بأن هذا من المفطرات يفسد صومه إذا كان متعمدا، إذا وقع عن عمد. ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه فصومه صحيح. الإكراه يختلف عن الأجر، يعني كيف؟ الإكراه قد يتحقق فيما إذا كان هناك ضرر لا يحتمل، سمى إكراه. مثلا يقول له: إما أن تأكل وإلا أطلقت عليك المسدس، إما أن تأكل وإلا سلبت مالك بكامله، إما أن تأكل وإلا تعرضت بشرفك في أهلك مثلا والعياذ بالله. هذا أمر لا يحتمل، ضرر كبير. فإذا دار الأمر بين هذا أم ذاك ماذا يفعل؟ في هذه الحالة يفطر ولا يكون مأثوما، بل يجب عليه الإفطار، بل يجب عليه الإفطار. وهل يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ لأنه غير متعمد. عندنا الإقصار، شوف الإكراه والإقصار. الإقصار، الإقصار كيف؟ الإقصار يجي إلى الشخص ويقوم بتقييده وفتح فمه ويوجر الماء بداخل فمه، فهذا ليس له إلا أن يشرب، ما يتمكن أن يدافع عن نفسه لأنه مقيد. هذا يسمونه شنو؟ أوجار. هذا هو الإقصار، والأجار. يعني الإقصار أنه ليس عنده خيار في التخلص، مكتف وجه واحد وخلى الماء في فمه، إذا ما يشرب الماء يفطس، فهذا أيضا صومه صحيح وليس عليه القضاء. صار واضح؟ المسألة الثانية، لا بأس بمص الخاتم. هذا الخاتم لو واحد مص هذا الخاتم نقول لا بأس، حتى لو كان فيه مثال ملح أو شيء، لا مص الخاتم مطلقا. ومضغ الطعام للصبي، طعام خشن مثلا، قلت لي انت تلقيه للصبي الصغير، فتنبغ الطعام الى ان يكون في حالة من الليونة وتقدمه الى الصبي، هذا لا يضر الصوم ايضا. وزق الطائر، شو زق الطائر؟ ايه وذوق المرق، مرأة تطبخ تريد تذوق المرق، مالح ماصف كذا، لكن تقذفه بالشبع. والاستنقاع في الماء للرجال، او تقول على ما مضى باعتبار انه استرسال مع عطف، تقول والاستنقاع في الماء للرجال مكروه، يعني من كثر حرارة واحد يجي في شهر رمضان وقت حار ويخلي نفسه في وين؟ في البانيو مثلا، يقعد ما دارد ويخفف شوي بطأة الحرارة وهو صائم، هذا مكروه. التماس حرام. حوض مثلا عنده، وفي شهر رمضان الجو شديد الحرارة، هو يريد شوي أن يلطف الجو يعني على نفسه، فيجي وينقع نفسه في الماء البارد في شهر رمضان أيام الحار، هذا مكروه. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس، يستحب بالرطب واليابس، عند السواك الرطب وبالسواك اليابس. لا بأس في منهم من يقول بأن هذا يعني كره، ولكن كأنما المصنف هنا يعني خطف من الكره فقال لا بأس. المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك، وفيه مسائل. الأولى، تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب المعتاد، يعني ما كان معتادا من الأكل والشرب كالخبز كالفاكهة كالرز كالماء كالشاي كالحليب كاللبن، هي معتادة الشرع، فإذا تعمد وأكل في شهر رمضان ففي هذه الحالة تجب عليه ماذا؟ الكفارة، كما يجب عليه القضاء. وغيره. قال والجماع حتى تغيب الحشفة، لأن الجماع يتحقق بماذا؟ بغياب الحشفة. في قبل المرأة أو دبورها، صاحب المدارك يقول لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الكفارة والقضاء بالوطء في القبور، وإنما الخلاف في الدبر، والأصح مساواته للقبل لتناول الجماع لكل منهما وهو مناط الوجوب. صار واضح لولا؟ يعني بعض العلماء يقول يجب القضاء عليه ولكن لا تجب عليه الكفارة إذا وطأ المرأة في دبرها، ولكن المصنف لا، المصنف جعل المناط مناط تحقق الجماع، والجماع يتحقق في القبول ويتحقق في الدبر بغياب الحشفة، فيجب عليه القضاء والكفارة. قال: وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، هاي بعد شنو؟ قضاء وكفارة. وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر كذلك عليه القضاء والكفارة. والاستمناء استدعاء المان، هذا بعد يجب ماذا؟ قضاء والكفارة. وإيصال الغبار أو الغبار إلى الحلق، المرار من الحلق يعني كيف؟ يعني مو الفم وترد، لا، وإنما يوصل الغبار إلى الحلق يعني ما بعد الفم. شوف عندنا فم وعندنا حلق، أي واحد فم أي واحد الحلق؟ الحلق هنا ما بعد الفم، ما بعد فضاء الفم من البلعوم، وسمي البلعوم باعتبار تحقق البلع، لما أن تريد تبلع هذا البلعوم العضلة هذه تساعد على الابتلاع، يسمى ماذا؟ بلعوم. الحلق هنا يعني يصل إلى الجوف، فهذا يجب القضاء والكفارة. صار واضح؟ المسألة الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، بس فقط في صوم رمضان. بعد قال: وقضائه بعد الزوال، يعني إذا واحد عليه يوم من شهر رمضان وقضى هذا اليوم صام، لكن لما أذن الظهر راح بيتهم قال أنا خلني أتغدى أبد له، نقول لا، في الحالة يجب عليك شنو؟ كفارة إذا سمو تفطر بعد الزوال فقط. إيه بعد الزوال فقط، لا ما يبقى كفارة. لكن هناك من يعني لا يستغل أنه يقول بوجوب الكفارة فيما إذا تعين عليه، يعني شنو؟ ضاق الوقت، ضاق الوقت عليه وبيدخل رمضان الثاني، يعني ما يسر انه حتى قبل الزواج انها صوم معين يكون. قال: والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف اذا وجب، كذلك النذر المعين إذا أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفارة لأنه معين صار. وفي صوم الاعتكاف إذا وجب، وفي صوم الاعتكاف يعني شنو إذا وجب؟ يعني صوم الاعتكاف يكون واجبا مع الاعتكاف، فمتى ما اعتكف وجب عليه الصوم، فإذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة. وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات والنذر الغير معين والمندوب وإن فسد الصوم. تفريع: من أكل ناسيان فظن فساد صومه فأفطر عامداً، فسد صومه وعليه قضاءه. صار واضح ولا؟ وأكل ناسي قال خلاص ما دام أكلت فسد صومي، فظن فساد الصوم فافترض على ذلك عامدا، ففسد صومه وعليه قضاؤه. ليش؟ أنه عندما أكله ناسي صومه لم يتأثر، لكن لما ظن على أنه خلاص فسد الصوم ويجوز أن يتناول فتناول الأكل، في الحالة نقول له شنو؟ يجب عليك القضاء والكفارة. قال وفي وجوب الكفارة التردد، يعني هل يجب عليه أم لا؟ باعتبار هذا يعني تقدر تقول شبه أنه ناسي، أو عفوا شبه أنه جاهل بالحكم، هو يفكر الشكل ظن أنه يجوز إليه فهذا جاهل بالحكم. والأشبه الوجوب، يعني وجوب الكفارة، ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. ولو خوف فأختار وجب عليه القضاء على تردد ولا كفارة. الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا مخيرا في ذلك، مخيرا في ذلك يعني كفارة خيرية يسمونها. وقيل بل هي على الترتيب، يعني شو على الترتيب؟ يعني أول عتق رقبة، إذا لم يتمكن فيصوم شهرين متتابعين، إذا لم يتمكن يطعم 60 مسكين، فمرتبة. أما المخير فأنت مخير بين أن تختار الصوم أو تختار الإطعام أو تختار العتق. المرتبة لا، بحسب قدرتك، أنك تارة بإمكانك أن تشتري رقبة وتعتق، يجب عليك أن تشتري رقبة وتعتق. لا لا أنا ما يمكنني أشتري رقبة وتعتق الآن، ما في رقاب. يقول تنتقل إلى شنو؟ إلى الصوم، صيام شهرين متتابعين. فإذا كنت قادر على الصوم لا يجوز لك الإطعام، فالإطعام لا ينتقل إليه إلا في إلا بعدم التمكن من القصة الأولى والقصة الثانية من الكفارة. وقيل يجب بالإفطار المحرم ثلاث كفارات إذا أفطر على محرم، ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة والأول أكثر، يعني القول بالتخيير اعتبروا أكثر الأصحاب. الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء، وكفارة كبرى مخيرة، وقيل كفارة يمين. يعني كفارة يمين ماذا؟ عتق رقبة أو صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم. المسألة الخامسة الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره. الكذب حرام حتى لو لم يكن في الحكم الشرعي، فما بالك في الحكم الشرعي. يقول الإمام أمير المؤمنين في الكذب لو كان الكذب ينجي لكان الصدق أنجى. الرسول صلى الله عليه وآله يقول لعن الله الكاذب وإن كان مازحا. الكذب خصلة ذميمة، خصلة ذميمة، لأن الكاذب لا يوثق بكلامه ولا يعتمد على قوله ولا يمكن التعامل معه، وذلك خوفا من كذبه، لأن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. والكذب يبدأ بإهلاك صاحبه قبل غيره. يقال على أن خرج 4 أصدقاء إلى البحر، أحدهم معروف بالكذب وهو لا يجيد السباحة، فلما أن دخلوا إلى البحر ما كان الماء غزيرا، فكل اتجه إلى جهة وأخذ يسبح كذا. هذا الكذاب اتجه إلى جهة أعمق، ولكنه لم يغرق، ففي المرة الأولى أخذ يصرخ على أصحابه: انقذوني انقذوني سأموت سأغرق. فجاءوا إليه قال: لقد كذبت عليكم، فابتعدوا عنه. في المرة الثانية ابتعد قليلا فنادى بصوت أرفع: انقذوني انقذوني سأموت سأغرق. أقبلوا إليه بسرعة وإذا هو يقول: لقد كذبت عليكم مرة ثانية. في المرة الثالثة نادى عليهم بأعلى صوت: انقذوني انقذوني سأغرق سأغرق سأموت. فتركوه قالوا: ما لنا وكذبه. وإذا به فعلا قد غرق ومات. والسبب في ذلك الكذب الكذب. ولذلك الكذاب لا عهد له، والكذب من علامات المنافق. يقول النبي صلى الله عليه وآله: للمنافق 3 علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فخصلة الكذب خصلة ذميمة، فما بالك إذا كان في شهر رمضان فيكون أشد، وما بالك إذا كان الكذب على الله وعلى رسوله فيكون أشد وأشد. ولذلك في شهر رمضان ينبغي التحرز في نقل الفتوى، والتحرز في إسناد الأخبار إلى الله أو إلى أهل البيت سلام الله عليهم. وإذا أردت أن تنقل خبرا فقل بما معناه أو بالمعنى، أو يقول الراوي كذا وكذا، لأنك لا تعلم، قد يكون هذا الخبر ليس صحيحا، فبالتالي أنت تنقل خبرا مكذوب على الله وعلى رسوله. فعلى الله هذا الإنسان ينبغي له أن يكون شديد الحرص في نقله للفتاوى وفي نقله الأخبار عن الله وعن رسوله وعن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك فإن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ولا يستبعد أيضا على فاطمة الزهراء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من المفطرات من المفطرات. لكن هل يوجب كفارة أم لا؟ هذا كلام آخر وبحث آخر يبحث عنه العلماء في موضع الكفارات. الظاهر أنه لا يوجب كفارة. فالكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره، وإن تأكل فالصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشباه. المصنف عنده لا يوجب القضاء، حرام ولكن لا يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة على الأشباه بأصول المذهب وقواعده. الثالثة الارتماس حرام على الأظهار في الفتوى يعني، ولا تجب به كفارة ولا قضاء. ولا قضاء، وقيل يجبان به، والأول أشبه أي بأصول المذهب وقواعده. السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصاح، لا بأس الحقنة بالجامد لا تؤدي إلى فساد الصوم، وإنما الذي يؤدي إلى فساد الصوم ماذا؟ المائع. ويحرم بالمائع ويجب به قضاء على الأظهار. الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثا ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد للتعارض بين الأدلة. المسألة التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة، يقدر يفتح النافذة ويطالع فعلا طلع الفجر أو لا، هو ترك كل هذا وتناول إلى الفجر طلع لكن وجود غيم وكذا ظلمة كثيرة، ففكرنا ما طلع الفجر، لا طالع الساعة لا شيء، فهذا يجب عليه ماذا؟ القضاء. والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا، هذا أيضا على شنو؟ قضاء فقط، لن يعتمد على واحد أخبره. وترك العمل بقول المخبر بطلوعه يجب الكفارة. إيه؟ عفوا يجب القضاء. والإفطار بظنه كذبه، أي والإفطار بظنه ماذا؟ المخبر. نعم. وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر، قال الواحد طلع رجال المغرب دخل المغرب أو لا، قال إيه دخل المغرب خلاص فأكل، قال أتبع الفكر مثلا دخلنا ظلمة وكان غيم وكذا فهذا تناول، بس هل يقدر أن شنو يتحرى بنفسه؟ ولكن ترك عليه قضاء. قال والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظني لم يفطر، وتعمد القيء ولو درعه لم يفطر، والحقنة بالماء ودخول الماء إلى الحلق للتورد دون التمضمض به للطهارة، ومعاولة الجنوب النوم ثانية حتى يطلع الفجر من الغسل، فهاي شنو؟ ومن نظر بالتبريد إذا ابتلع، شوف المضمضة إذا كانت في وضوء مستحب ودخل إلى داخل جوف وإن لم يكن بقصد يجب الإفطار، اما اذا كان في وضوء واجب ودخل بدون قصد لا يوجب الافطار. قال ودخول الماء الى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة، ومعاودة الجنوب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل، هذا يجب شنو؟ قضاء. ومن نظر الى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل عليه القضاء وقيل لا يجب، وهو الأشباه، خاصة إذا ما كان من عادته، يعني إنما صرفة نظر إليها فأمنى. وكذا لو كانت محللة لم يجب، يعني لم يجب عليه القضاء. فرعنا في عليه الكلام معنا نظر الشهوة يجرح الصوم. نعم يجرح الصوم لكن لا يفسده، الا اذا كان مع الاستمناء هني يجب عليه الطبع. يكون ضعف عليه طبعا.